وقال حديثه ريح. وضعف موسى بن الدهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة بن متعب قال لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم. يعني لا تكتب عن حديث هؤلاء, لا تكتب حديث, نعم, إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة, لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن عثمان ومحمد بن سالم. وجودها مثل عدم, يعني المعنى واضح. نعم. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم وإخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه, وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا, وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار, وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر, إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب, فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك واشا لعوام المسلمين, إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها وأكثرها كاذب لا أصل لها, مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة, ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف, إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام, ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه, وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن الرواة الضعفاء منهم الثقات, وأن الكلام فيهم ليس من الغيبة المحرمة, بل هو مما أوجبه الله على من عرف ذلك, لأنه عين النصيحة للدين وأهله, ولأن فيه حماية للشريعة وحفظا للسنة ودفاعا عنها. فالقدح في الرواة واجب, لأن معرفة السنة, معرفة الصحيح من ضعيفها مما أوجب الله تعالى على هذه الأمة, ولا يمكن حفظ الدين إلا بمعرفة السنة, فتعلمها فرض كفاية وحفظها وتبليغها فرض كفاية, ولا يتم هذا الفرض إلا بمعرفة نقلتها. وما يستحقه كل واحد من هؤلاء النقلة مما يمدح به أو يذم, مما تقبل به روايته أو ترد. فقال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم. عفان مصروف ولا غير مصروف؟ نعم, عفان. يعني من إيش؟ وش أصله؟ أي ليش؟ لأنه من العفة. نعم, من العفة لا من العفن, لأن إذا كانت النون زائدة منع من الصرف, وإن كانت النون أصلية صرف, وكونه من العفة هو الأصل لا من العفن. بخلاف أبان, فأخذه من الإبانة وهو القطع أولى من أخذه من الإباء وهو الامتناع فصرف. كلاهما عن عفان بن مسلم قال: كنا عند إسماعيل ابن عليا ابن إبراهيم المعروف بابن عليا فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت، ثبت سيأتي في ألفاء التعديل، ومن الثبت هو الثقة وهو الحافظ، ثبت بإسكان الباء، أما ثبت بفتحها فهو الكتاب الذي يذكر فيه مؤلفه أسانيده، الذي يذكر فيه أسانيده، هذا يسمى ثبت، ثبت فلان يعني أسانيد فلان. قال فقال الرجل اغتبته لأنك ذكرته بما يكره وهذه الغيبة. قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت وهذه مصلحة راجحة يغتفر فيها الكلام في عرضه، لأن الكلام في عرضه لا شك أنه إنما منع صيانة له، منعه صيانة له وطلبه صيانة للدين، ولا شك أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وقال أبو جعفر الدارمي حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب قال ليس بثقة. سألت مالك بن أنس الإمام نجم السنن إمام دار الهجرة عن هذا الراوي، والجرح صدر من أئمة أهل تحري وأهل تثبت وأهل ورع، فالورع في مثل هذا الباب مذموم، الورع في مثل هذا الباب مذموم، يعني كيف يتورع عن واجب؟ فالإمام مالك نجم السنن إمام دار الهجرة يسأل عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. وسألت عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. وسألت عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة. وسألت عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة. وشعبة هذا ليس هو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج غيره الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة. وسألت عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. من أهل العلم من يقول أن الرواية عن حرام حرام، ومثل هذا لا يتورع عنه أهل العلم الناصحين، لا يتورع عنه أهل العلم الناصحون لدينهم ولنبيهم ولسنة نبيهم، إنما قد يتورع عنه بعض الجهال من العباد، وهؤلاء في هذا الباب لا عبرة بهم، يعني كمن يتورع عن أكل الطعام من الحبوب مثلا، لماذا؟ يقول لأن بعض المزارع أوقاف ومن مصارفها الصرف على الأيتام، والأيتام قد يظلمون، فأنا أتورع عن أكل مثل هذا لأن الأيتام الذين هم من مصارف بعض هذه المزارع الموقوفة قد يظلمون، فأنا أتورع لأن أكل. هذه وسوسة مع أن الذي يتورع مثل هذا ويحرم نفسه ولا يحرم ذلك على الناس أمره سهل، لكن يبقى أن كل شيء له وزنه في الشرع، الذي يحرم مثل هذه الأمور التي لا حقيقة لها، وإن وجد احتمال فهو احتمال ضعيف يوجد نظيره وأكثر منه في كثير من نواحي الحياة، ما من شيء إلا وفي احتمالات، فالذي تورع لا شك أنه لا نصيب له في التحقيق. أما من يتورع عن نقد الرجال والتوثيق والتضعيف مثل هذا لا التفات إليه ولا عبرة به، لأن أئمة هذا الشان وهم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في قول الإمام أحمد، هؤلاء فيهم مقنع، وإقدامهم على مثل هذا العمل واتفاقهم عليه يدل على أنه لا يدخل في الغيبة المحرمة. وسألت عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم. وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. فمن هذا الكلام العام يؤخذ أن كل من روى عنه الإمام مالك فهو ثقة، وما يوجد في الأسانيد من أولها إلى آخرها من خلال هذا الكلام، من خلال هذا التقعيد، أن جميع ما في الموطأ من الرواة كلهم ثقات. لأنه لو قال لو كان هل رأيته في كتبي، هذا لا يختص بشيوخه، إنما يشمل جميع الأسانيد في كتبه. فإذا رواه له الإمام مالك وخرج له حديث فإنه حينئذ يكون ثقة. قد يشذ عن هذه القاعدة مثل عبد الكريم ابن أبي المخارق أبي أمية الذي سبق الكلام فيه وأنه ضعيف، وقد روى عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى. يعتبر ذا توثيق لكل الرجال، توثيق إجمالي على الإجمال، إجمالي إجمالي، لأن الإنسان حينما يقعد قاعدة تجده أحيانا يطبقها بقوة وبكل دقة، وأحيانا يغفل عنها فيقع في أثناء كتابه في ثنايا، ولا سيما إذا كان الكتاب كبير ما ينخرم عن هذه القاعدة. والأئمة الكبار ألفوا في الجرح والتعديل، ومن مثل الإمام أحمد رحمه الله في ورعه وعلمه وزهده واتباعه، تورع عن الكلام في الناس حتى أنه سأله ابنه عن يزيد فتكلم عنه بما يستحق، وقال له هل لا تلعنه؟ قال هل سمعت أباك لعانا؟ الإمام أحمد يتورع عن الكلام في من يستحق الكلام، لكن الكلام فيه لا أثر له. يعني فرق بين أن تتكلم في شخص، تقدح في شخص بكلام له أثره في الواقع. الكلام في راوي يترتب عليه صحة هذا الخبر أو ضعفه، لكن الكلام في والي مثلا من الولاة، الآن هو فرض نفسه على الناس وهو ممن لا يجوز الخروج عليه لأنه يصلي أو ما يرى كفر بواح، الكلام فيه هل له من الأثر مثل الكلام في الرواة؟ ويزيد بن معاوية الكلام فيه كثير لأهل العلم، ولو لم يكن من ذلك إلا استباحة المدينة. فالكلام فيه تورع عنه الإمام أحمد، يعني ما تورع عنه طائف من السلف، لكن يبقى أنه الكلام فيه له وجه. بعض الناس يتورع عن الكلام في الحجاج، ليش؟ لأنه ما هو براوي تقول والله بيضعف حديثه وبيصحح، والي وظالم وغاشم وأذل الصحابة وقتل من قتل، لكن ما الأثر المترتب على القدح فيه؟ نعم مدحه لا يجوز لأنه من الغش للوالي الثناء الكاذب عليه، لأنه يغرره ويغرر به، هذا يشرع أقواله وأفعاله للعامة، لكن القدح فيه لا أثر له. نعم. يأتينا في ألفاظ الجرح والتعديل، لكن إذا عرفت طريقة الإمام، إذا عرفت طريقة الإمام في ومنهجه بين منهجه وعرف عنه وحفظ واطرد، ما في إشكال، لأنه بدلا من أن يقول يجرحه بجرح عظيم يقول سكتوا عنه والناس يعرفون ايش معنى سكتوا عنه أو فيه نظر على ما سيأتي. أقول أن الكلام في أعراض الناس لا سيما من هو في دائرة الإسلام، يقرر ابن دقيق العيد وغيره أنه حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين مصونة والكلام فيهم والوقوع في أعراضهم، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. يقول ابن دقيق العيد وقف على شفيرها العلماء والحكام، وقف على شفيرها العلماء والحكام. وفهم هذا الكلام يمكن أن يفهم على وجهين، يمكن أن يفهم على وجهين، هم على شفير هذه الحفرة لأنهم يحتاجون إلى الكلام في الناس، فقد يزيدون في الكلام على المطلوب فخطر عليهم أن يقعوا في هذه الحفرة لأنهم على شفيرها، أو هم بصدد كثرة كلام الناس فيهم أو بسبب كثرة كلام الناس فيهم يكون على شفيرها يدفعون فيها من يتكلم فيه. فيمكن فهم الكلام على الوجهين. المقصود أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه ويحفظ أعماله التي تعب عليها إلا فيما يترتب عليه فائدة عملية. الله شخص خطب من أناس بنت صينة دينة عفيفة، وخطب منه شخص جاء أبوها يستشير وأن تعرف عنه شيء لا يناسب هذه البنت، يعني من النصيحة أن تقول والله هذا الرجل ابحث عن غيره ولا تقع في عرضه إلا عند الحاجة إلى التصريح. إلا عند حاجة إلى التصريح. وهكذا فعل الإنسان إذا احتاط لنفسه. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، فدل على أن من يخرج له الإمام مالك أنه ثقة عنده، عنده وعند من يقلده، يعني عند المالكية. قال وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد، وكان متهما. وعرفنا متى اتهم الراوي بالكذب، أنه إذا اشتهر عنه في كلامه العادي، اشتهر عنه أنه يكذب في كلامه العادي، أو جاء حديث مخالف للقواعد العامة ولروايات الثقات، ومع ذلك لا يروى إلا عن طريقه هو. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. يعني من اهتم بشيء مثل ابن المبارك وعنايته بالرواية، أو شخص له اهتمام سواء كان في أمر من أمور الدنيا أو في أمر من أمور الآخرة، والله جل وعلا يقول إن سعيكم لشتى، له عناية بقراءة القرآن، يتمنى أن يقرأ القرآن بعد وفاته في البرزخ وفي الجنة، ومن له عناية بالصلاة، من له عناية بالصلاة يستمر، يتمنى أن يستمر هذا، هذا له عناية بالرواية يتمنى أن يلقى هذا الراوي، لأنه يسمع عنه أحاديث لا توجد عند غيره فيتمنى أن يلقاه. وبعض الناس في أمور دنياه يتمنى أن تستمر هذه الأمور في الآخرة، بعض الناس يتمنى الإبل في الآخرة لأنه مفتون بالإبل، بعض الناس يتمنى سيارات، وبعضهم يتمنى أن توجد هذه في الجنة، ومعلوما أن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لكن التكاليف مرفوعة كما هو معلوم. قال لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. بعر الرجيع، الغنم والإبل والحمر، هذه هي البعر. وحدثني الفضل بن سهل حدثنا وليد بن صالح قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي، يعني أخاه يحيى ابن أبي أنيسة، فقد كان كذابا كما قال عبيد الله بن عمرو. قال حدثني أحمد على ما سيأتي حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي، يعني من الناس اللي وابصة بن معدبد الصحابي المعروف الوابصي، قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا، وهو أخو زيد الذي تقدم ذكره. قال بعد ذلك حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد بن يعقوب السبخي من عباد التابعين، لكنه ليس بصاحب حديث، ليس بصاحب حديث، فلا يؤخذ عنه الحديث مضعف، بل ذكر في أضعف الأسانيد، لكنه من حيث الديانة دين، وليس بكذاب، لكنه ممن غفل عن هذا العلم فضعف بسبب ذلك. فقال إن فرقدا ليس صاحب حديث، ثم قال وحدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي وقال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا، فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال نعم، فهم يضعفون على سبيل الاستقلال، ويضعفون أيضا ويوثقون على سبيل المقارنة، يعني يقارنون الرواة بعضهم ببعض، وذلك ينفع عند الترجيح بين الروايات. قال نعم، ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، يعني ما كنت أظن أن أحد يروي عنه ويخفى أمره عليه. قال حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى، وضعف يحيى موسى بن دينار، هذا هو الصواب كما قال الشراح وجزموا به وقطعوا به. وفي مثل هذه الحالة إذا وجد في الأصل مما يظن أنه من النساخ، مما يوجد في بعض النسخ دون بعض، هذا يكتب الصواب ويشار إلى الخطأ، أن فيه خطأ في الحاشية، لكن إذا وجد في جميع الأصول كما هنا من أهل العلم من يقول يكتب على الخطأ ولا يتصرف فيه وينبه على الصواب في الحاشية، ومنهم من يقول إذا كان الخطأ مقطوعا به يصحح في الصلب ويبين في الحاشية أنه يوجد في الأصول كذا. وضعف يحيى موسى ابن دينار قال حديثه ريح، يعني لا شيء. الريح هل تستطيع أن تمسك منها بشيء؟ لا، إنما هي ريح ما تمسك منها بشيء. ولذا قالوا عن مراسيل الحسن أنها شبه الريح، وأحاديث موسى بن دينار ريح. وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير، جرير ابن عبد الحميد ولا من؟ نعم هو الظاهر أنه ابن عبد الحميد. إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله، كل من يروي عنه من رواه تكتبه إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم، والسري مذكور أيضا في أضعاف الأسانيد ومحمد بن سالم. السري هكذا ينطق، هو بسري ولا لا؟ سري. السري إيش في الأصل؟ تحت كسرية. منهم من يقول أن المراد به عيسى والسري هو السيد، أو السري الجدول الصغير من الماء الذي تشرب منه. وعلى كل حال هذا نطقه، السري يعني السيد في الأصل، وجمعه سرات. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات له ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والسري ابن إسماعيل ومحمد بن سالم قال مسلم، لأن المسلم رحمه الله ذكر أمثلة، ومن أراد الاستزادة والإفاضة في ذلك في كتب الرجال مبسوطة، يعني كتاب التاريخ للإمام البخاري مملوء بالرواة، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم مشحون، والثقات ابن حبان والمجروحين الكامل لابن عدي ما تفرع عنه، والكمال وما تفرع عنه، كتب مبسوطة ومختصرة، والكلام في الرواة كثير. الكلام في الرواة يعني لو أن طالب العلم يعنى بهذا الباب فات كثيرا، لا سيما الرواة المكثرين من الرواية يستفيد. وبالنسبة لمعرفة الرواة بطرق، فإما أن يحفظ كتاب مختصر من المختصرات وهذا نافع، لكنه فيه صعوبة مثل التقريب، لكن فيه صعوبة، أو يجعل التقريب محور بحث، يأتي مثل ما قلنا في كتب الفقه، يأتي للتقريب وينظر في حكم الحافظ عليه ضعيف، يراجع الكتب المطولة ماذا قال أهل العلم، يوازن بين أقوالهم على ضوء القواعد التي تعلمها في تعارض الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك يتحرر له القول الراجح، ويرسخ في ذهنه هذا الراوي وما قيل فيه. والعلم يحتاج ترى إلى تعب مشقة، ما يلزم أن تنتهي بسنة من كتب الرجال، لا، كما قلنا في كتب متون السنة وطريقة التفقه وغيره. ولا يعني أن الإنسان يضمن أنه يكمل هذه الكتب، لا، يكفيه أنه يموت وهو طالب علم مواصل لا ينقطع، لأن مثل هذه الطرق تضمن له المواصلة والاستمرار، مشاريع طويلة المدى. أما إذا بدأ بمشروع ينتهي بشهر أو شهرين ثم يحتاج إلى شهرين ثلاثة يستأرف موضوع ثاني ينقطع، إذا مسك مثل هذه المشاريع طويلة المدى استفاد. فهذه طريقة لدراسة كتب الرجال، إما أن يحفظ أو يعاني الكتب بمراجعة أصولها أو يقرأ في الشروح، شروح كتب السنة، يعني من يقرأ في إرشاد الساري مثلا ما ينتهي من إرشاد الساري إلا ورواة البخاري في ذهنه، لأنه يكرر الكلام في الرواة وضبطهم في كل مناسبة، فبهذه الطريقة يثبت عنده قدر كبير من الرواة. ويقبح بطالب العلم أن لا يعرف من أحوال الرواة شيئا، وهذا موجود، أو يصحف أسماء الرواة وألقابهم، هذا قبيح جدا. وقد سمعت بعض الكبار يقرأ سلمة بن كهبل، يعني يصلح أن يسمع هذا اللفظ من طالب علم فضلا عن كونه ممن تقدمت بهم السن في طلب العلم، سلمة بن كهبل، ممكن يجي من يسمع يحرف كمبل بعد، فهذه مشكلة. لابد من العناية بجميع فروع المعرفة مما يتعلق بالعلم الشرعي. قال مسلم: أشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره، لأنه إذا أراد أن يستقصي إذا أراد أن يستقصي يلزمه أن يكتب كل كتب الرجال، لا سيما ما لا تكرار فيه. فلو اقتصر على تهذيب الكمال المطبوع في 35 مجلدا لا شك أن هذا بطول الكتاب، يطول الكتاب جدا، فضلا عن أن يكتب التاريخ الكبير والجرح والتعديل والكامل والكمال وما تبرع عنهما، هذه تحتاج إلى كتب متخصصة. وبإمكان طالب العلم وهو يتمرن على حفظ الأسانيد والمتون أن يراجع كتب الرجال وهو يقرأ في صحيح مسلم، يعني مثل الرجال اللي مروا علينا، لو أن الإنسان ينشرهم يراجع فيهم كتب الرجال وما قيل فيهم يستفيد فائدة عظيمة. يطول الكتاب بذكره على استقصائه بما ذكرنا كفاية، يعني أمثلة تكفي، كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. كلام الإمام مسلم في غاية الوضوح، لأن هؤلاء يرون أخبار وهذه الأخبار فيها أحكام، إذا لم تبين أحوالهم انتشرت أخبارهم وأخذت عنهم وعمل بمضمونها وما يستنبط منها، فالذي يعرف ولا يبين لا شك أنه غاش للأمة، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح. يعني الإنسان قد يقول أننا نجمع هذه الأحاديث ونعمل بها في الترغيب والفضائل أو نبحث عما يقويها، العمر ينقطع عن احتواء واستيعاب ما صح من الأخبار. يعني لو إنسان يقتصر على القرآن والصحيح وما صح من السنة، يعني العمر قد لا يستوعب هذا، فكيف يضيع العمر بأخبار ضعيفة ورواة هلكة عله أن يجد لها ما يرقيها، ولعلها وأكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة، يعني الذين يقنع بهم، الذين هم مقنع من قبل أئمة الشام وأهل القناعة، أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. يعني في القرآن وما صح من السنة وثبت من السنة كفاية، ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولكي يقال ما أكثر ما جمع فلان، يعني فلان ألف موسوعة في السنة تبلغ 50 مجلد 60 مجلد، ويكون مع ذلك حاطب ليل فيها الصحيح والضعيف والموضوع والواهي ولا يبين، هذا ليقال أنه ألف هذه الموسوعة. ولا شك إن كان هذا هدف فإنها حقيقة مرة، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، لأن العلم ما نفع وهذا يضر. إذا كان ليقال فهذا من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، يؤتى بالعالم يقول ها ما فعلت؟ قال تعلمت وعلمت، قال كذبت إنما تعلمت وعلمت، ليقال عالم، صلى الله السلامة والعافية، وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. نعم، العلم الذي يضر لا شك أن الجهل أفضل منه. والحافظ الذهبي رحمه الله يقول إن العيش خلف أذناب البقر خير من علم كعلم ابن عربي ونحوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتظروا الأخوان، الآن عندنا بقي في صحيح مسلم درسين، وبقي في الألفية ثلاثة، بقي في مسلم درسان وفي الألفية ثلاثة، فإن رأيتم أن نجعل درس مسلم في الفجر غدا وبعده لنكمل الكلام على السند المعنعن، ويحتاج إلى شيء من البسط، يعني لا يكفي ساعة، ويكون استقلالا صحيح مسلم الفجر، وثلاثة الأيام الباقية اليوم وغدا وبعده لدروس الألفية، إن رأيتم هذا علشان تكون الأمور منضبطة، لأن نأخذ شيء من الألفية لا يكمل وشيء من مسلم لا يكمل، على سبيل الاستقلال نقسم قسمة مناسبة وواضحة، فالأمر إليكم. وإن أردتم أن نستمر في الدرسين في الفجر اليوم وغدا، نأخذ من الألفية نصيب، يعني ثلثي الباقي يبقى ثلث، ونأخذ من مسلم درسي المعنعن، وإن احتاجنا إلى مزيد من الوقت أضفنا، يعني زدنا لنا ربع ساعة ونصف ساعة، ولا يبقى عندنا إلا مغرب واحد لنكمل به درس الألفية، فالأمر إليكم. والعصر يبقى لابن ماجه، أو تريدون أن يمشي الجدول على ما هو عليه، والباقي يشاف لوقت ثاني. أيهم أفضل؟ يعني هل خرج أحد من رواد الألفية قبل ابن مسلم بحيث يخفى عليه هذا الأمر وله حق أن يراعى؟ نعم، أنا أقول القسمة المناسبة مثلا أن يكون السند معنا غدا وبعده الفجر، ولا ألفية لأنه ما بقي إلا يومين، والألفية بقي ثلاث دروس، بقي لها ثلاثة دروس، فتكون المغرب اليوم وغدا وبعده. هذه قسمة واضحة ومتميزة بالنسبة لما بقي درس مسلمين، أو نقول نأخذ نصيبنا من الألفية ونأخذ مسلم وينتهي مسلم غدا وبعده، ولو مدينا الوقت قليلا، والألفية يبقى لها درس واحد، نشوف لها يعني إما مغرب الخميس أو عصر الجمعة اللي ترون كيف؟ إيه، لكن من يضمن أن ما فيه أحد من رواد الألفية خرج بعد نهاية درسه؟ ها؟ إيه، لهم حق، لابد من مراعاته. لا هي القسمة ما بدأت اليوم، لأن عندنا ثلاث مغارب وثلاثة دروس في الألفية، وعندنا يومين الصبح مناسبة جدا للسند المعنعن، فإما بدأنا من الغد ما نفع. على كل حال بيبقى درس في الألفية ما أن يكون مغرب الخميس أو عصر الجمعة، نتفق عليه إن شاء الله تعالى، ويبقى الجدول على ما هو عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.